الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 52 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم متعلق بباب وليمة العرس، ذلك أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون على أحكام وليمة العرس. والوليمة اسم للطعام الذي يقدم في العرس، لأن أهل اللغة لهم أو عندهم في الولائم تسميات الوليمة التي تقدم في عند العرس لها اسم، والتي تقدم عند الختان لها اسم، والتي تقدم عند كذا لها اسم، الوكيرة كذا مثلا. لكن الوليمة هذه التي أو هي اسم للطعام الذي يقدم عند العرس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالوليمة من حيث حكمها وشروط إجابتها، والولائم التي يجب إجابتها، والولائم التي لا تجاب، وما يترتب على ذلك من أمور حينما يحضر إلى هذه الوليمة. قال رحمه الله: تسن ولو بشاة فأقل. قرر هنا أن الوليمة مسنونة، وهي مسنونة بالسنة والإجماع. قد ثبت استحباب وليمة العرس كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وقد قرر أهل العلم أن الوليمة مستحبة، أنها مستحبة وليست بواجبة. وعلى هذا فيستحب للإنسان إذا نكح وتزوج أن يصنع وليمة، وأن يضع وليمة يدعو لها من شاء من الناس ليطعموا معه، وهذا مما يكون به إعلان النكاح، ومن إظهار السرور والشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم به عليها، وهي النكاح. قال: ولو بشاة فأقل. المسنونية لهذه الوليمة أو مقدار الوليمة يكون بشاة فأقل، يكون بشاة فأقل. فالمذهب أن السنة تكون أن الوليمة تكون بشاة فأقل من الشاة، فأقل من الشاة، لأنه قال أولم ولو بشاة. وظاهر هذا اللفظ أولم ولو بشاة، ظاهره أنه لو أولم بأكثر من ذلك جاز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاة، مما يدل على أنه لو أولم بشاة حقق السنية، ولو أولم بأكثر منها حقق السنية ما لم يصل إلى الإسراف، ولو أولم بأقل من شاة أيضا حقق السنية. فقد ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم أقل من شاة. في الحديث قال أنس رضي الله قال الراوي رضي الله تعالى عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب. قيل: ما أولم عليها؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. فوليمة بسيطة. وهذا يختلف، لكن يحذر الإنسان من أمرين: من الإسراف والمبالغة في مثل هذه الأمور، ويخشى على فاعل ذلك من العقوبة حينما يستقبل هذه النعمة وهي الزواج بمعصية وهي الإسراف، ومن التقتير الذي ينافي مشروعية الوليمة التي فيها قصد إظهار الفرح ونحو ذلك. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها. لما قرر أن الوليمة مستحبة، إقامة الوليمة مستحبة، تكلم على حكم إجابة الوليمة. فإذا دعيت أنت إلى وليمة فإنه يجب عليك أن تجيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، وقال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. وقال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فيجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة عرس أن يحضر. لاحظ هنا قلنا وليمة عرس، ما عداها من الولائم يقول أهل العلم أنه لا يجب إجابتها وإن كان هو الأكمل. لكن هنا يقال ليست كل دعوة إلى وليمة عرس يجب إجابتها، وإنما ثمة قيود وشروط يقررها أهل العلم، إذا توافرت وجب إجابة الدعوة لوليمة العرس، وإذا اختل واحد منها لم يجب. قال: إجابة مسلم يحرم هجره إليها، أن يكون الداعي مسلما، فدعوة الكافر والذمي لا تجب كما سيأتي. ويقول يحرم هجره إليه، يحرم هجره يكون مسلم لا يجوز هجره، فلا يكون مثلا مبتدعا ولا مجاهرا بالمعصية، وإنما يكون مسلما سليما، سليم المعتقد، سليم المنهج، سليم العمل. قال: إن عينه، هذه الثالثة، أن يعين المدعو فيخصه بالدعوة، فيقول: يا فلان دعوتك، يا فلان عندي وليمة عرس أحب أن تحضر، أريد أن تحضر، هنا عينه. وهنا يتكلم العلماء على الوسائل الحديثة في الدعوة. مثلا الآن رسالة الجوال الخاصة يقول بعض أهل العلم أنها تعيين، لكن مثلا بطاقة، بطاقة قد لا تكون تعيينا، وهذه يختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يقول أن البطاقة ليست تعيينا، ليست تعيينا، لأنها تكتب لجميع الناس. وعلى كل حال هذه مما تختلف فيها أنظار أهل العلم. لكن لو جاء مثلا وكتب في صفحته في تويتر مثلا، أو في وسيلة من وسائل التواصل أو نحو ذلك، قال: دعوا عندي زواج كذا وكذا، عليكم أن تحضروا، أو دعاهم أو نحو ذلك، فإنه هنا لا يعتبر تعيينا لأنها دعوة عموم. قال: إن عينه ولم يكن ثم منكر، يعني أن تكون الوليمة خالية من المنكرات، فإذا كان فيها منكر فلا فليس فإن لك فإنه ليس لك الحضور، على تفصيل سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. إذن هذه القيود التي تشترط في الوليمة التي يجب حضورها. كذلك أيضا يقولون تكون الوليمة في اليوم الأول، لأن الوليمة قد تتكرر، فيضع مثلا وليمة في اليوم الأول فيجب إجابتها، في اليوم الثاني لا يجب وإنما يستحب، في اليوم الثالث كما سيأتي يكره أن يجيب هذه، لأنه صار فيها إسراف ومباهات. كل هذا ما لم يترتب، ما لم يكن عند المدعو عذر يمنعه من الإجابة، كأن يكون مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك، أو أنه تعارض مع دعوة مدعو داع آخر، كلاهما دعواك في وقت واحد ولا تستطيع الجمع بينهما، فإنك هنا تقدم أقربهما إليك من حيث القرابة، فإن كان كلاهما بعيدا فإنك تقدم أسبقهما من حيث الدعوة. قال: فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. ذكر ثلاث دعوات في الولائم وليمة العرس لا تجب إجابتها، بل تكره إجابتها. الأولى يقول: إن دعاه الجفلة، الجفلة دعوة العموم، يقوم مثلا في المسجد ويقول: يا قوم عندي زواج هذا اليوم، تراكم مدعوين كلكم. ومثل ما يحصل أحيانا في بعض المدن يضعون لوحات في الطرقات وفي الشوارع: زواج فلان على فلانة أو نحو ذلك، أن ندعوكم إلى الحضور. هذه دعوة جفلة، دعوة عموم. فيقول المصنف أنه تكره إجابتها لأنها فيها دناءة للمدعو ومباهاة للداعي، كذا قرر رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم قال إن هذا يختلف، فالأصل أنها لا تحضر، أو لا يعني يكره إجابتها، إلا إذا يعني كان في في في في عدم حضورك إحزان لقلب الداعي، بحيث أن تكون ممن يفتقد، فإذا لم تحضر فإنه يفتقدك، وربما أثر ذلك فيه، ولذا فحينها عليك أن تحضر. أما ما عدا ذلك فإن هذه من دعوة الجفلة التي ليس لك أو يكره لك أن تحضرها، وإنما عليه أن يعين. الثانية قال: أو في اليوم الثالث. اليوم الثالث كما قلنا قبل قليل، دعوة اليوم الثالث، اليوم الأول أقام فرح ووليمة ودعا الناس، اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك. فيقول المصنف أنه تكره الإجابة. لماذا؟ لما قلنا قبل قليل من أنه وسيلة للفخر والمباهات والإسراف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. طيب ماذا أفعل؟ لا تحضر، احضر اليوم الأول، اليوم الثاني لك أن تحضر يسن، لكن اليوم الثالث تمتنع ولا تحضر كما دل له الحديث. قال: أو دعاه ذمي. الذمي غير المسلم، الذمي غير المسلم، فإذا دعاك الكافر فإنه يكره لك أن تجيبه. إذا دعاك مثلا هذا الكافر لزواج ولده أو زواجه أو نحو ذلك، فإنه يكره لك أن تحضر، لأن في الحضور إكرام له، والمسلم لا يكرم الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن إذا كان في حضورك مصلحة من حيث تأليف قلبه، وأنت أنك ترجو في حضورك دخوله في الإسلام ونحو ذلك، فإنك تحضر من هذا الباب، لأنك ترجو في حضورك مصلحة. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاره اليهودي، أما ما عدا ذلك فإنه ليس لك الحضور. ولذلك الذي يقع أحيانا من بعض الناس أنه يحصل بينه وبين رفيقه أو وبين جاره أو مثلا صديقه في العمل النصراني أو نحو ذلك مواد، فتجد أنه يحضره في الولائم ونحو ذلك، أن هذا مكروه. فلا ينبغي للمسلم أن يقرب وأن يوالي الكافر. ومن صور الموالاة التي ليست محرمة أو ليست كبيرة من كبائر الذنوب وإنما كرهها أهل العلم، حضور دعوته. ثم قال: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر أو إن جبر. يقول رحمه الله أنه لو كنت من ضمن المدعوين وأنت صائم وعينت بالدعوة، فإنك حينها تحضر، فإن كان صيامك صيام فرض فإنك حينها لا تفطر، وإنما تدعو لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم. وإن كان صيامك صيام نفل، فإن كان في بقائك على صيامك إحزان له وتأثير في قلبه فإنك تفطر، كما لو كان دعا أناسا محدودين وينتظر منك أن تطعم ودعا وتكلف، وإذا لو لما جئت قلت أنا صائم والثاني يأكل أكلا بسيطا يتأثر قلبه بذلك، فهنا تفطر لأنه صيام نفل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء وقد صنع أحد الصحابة طعاما لهم، فهذا الرجل قال: إني صائم وامتنع من الأكل. قال عليه الصلاة والسلام: أخوكم دعاكم وتكلف لكم، أفطر وصم يوما مكانه. فإذا كان في عدم فطرك وفي صيامك إحزان لقلبه فإنك تفطر، وإذا لم يكن كذلك فإنك تبقى على صيامك وتدعو له. لذلك ينبه إلى هذا الأمر، إلى أنه أحيانا من الناس من يحضر في الولائم، خصوصا الولائم طبعا التي تكون في الظهر ونحو ذلك أو في الصباح، فعليك أنت ما حضرت إلا لقصد إسعاد قلبه، فإذا كان يشق عليه أن تبقى وأنت صائم فإنك تفطر إذا كان الصيام نفلا، وإذا كان لا يشق عليه فتبقى على صيامك وفي حضورك إكرام له. قال: ولا يجب الأكل. هل الأكل واجب في الحضور عند الوليمة؟ بمعنى حضرت زواجا ولما سلمت على المدعوين أردت أن أنصرف، فهل الأكل واجب أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله أن الأكل لا يجب، ولذلك قال: ولا يجب الأكل، لأن الأكل شيء مستقل عن الحضور، فأنا علي أن أحضر وفي حضوري ومباركتي ودعواتي لهم إسعاد له، لكن الأكل شيء زائد. وهنا يقع إن كان في عدم أكل إحزان له وتأثر في قلبي، بحيث أنه إذا رآني انصرفت ولم أطعم حزن لذلك وتأثر ولم يرضى، فهنا أبقى وآكل إكراما له وإتماما للدعوة. أما إن كان لا يؤثر ذلك عليه كما يحصل الآن في الزواجات، يدخل أناس ويخرج أناس، بل ربما فرح أصحاب الوليمة بخروج بعضهم لكثرتهم، فإنه حينها تكون قد أديت الواجب وهو إجابة الدعوة ولو لم تطعم. قال: وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يقول هنا فيما يتعلق بطعام الوليمة: متى لي أن آكل؟ يقول تتوقف على أحد أمرين، صريح إذن أو قرينة. صريح الإذن يقول تفضلوا كلوا سموا الله، قرينة يقدم الطعام، قال لهم مثلا قرب إليهم الطعام واكتمل وضعه وانتهى وقربه إليهم، فإن هذه قرينة للأكل. ولذلك يقول الفقهاء تقديم الطعام إذنه، يعني إذن بالأكل. فإذا مثلا أحضر لك إنسان لبنا أو تمرا، هل لا تحتاج أنك تستأذنه لتأكل؟ لا، ما دام وضعه عندك فإن هذا قرينة في أن تطعمه وقد أباحه لك. قال وإن علم ثم منكر يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. الدعوة قد يكون فيها منكر، فإذا علمت أن في هذه الدعوة منكر، فإن كنت قادرا على تغييره تعين عليك الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر. إنسان له شأن في العائلة ويعلم أن هذا الزواج سيكون فيه طبول ونحو ذلك، فيجب أن يحضر ليجيب الدعوة وليوقف هذا المنكر. قال نعم وإلا أبى، إن كنت لا تقدر على الإنكار ولن يتسنى لك ذلك فإنك ليس لك أن تحضر، ولا يجوز لك أن تحضر لأن في حضورك سكوت على هذا المنكر وإقرار له، وأنت حينها تراه ولا تنكر. لكن قد يقول قائل عدم حضوري ربما يترتب عليه مفسدة أكبر، وهذا لا يكون لكل أحد، لكن أحيانا ربما يكون في عدم حضور بعضهم مثلا مفسدة أكبر. يقال له لابد أن تعلم أن حق الله مقدم، أن حق الله مقدم، فإذا قدرت على الإنكار فليس لك إلا أن تنكر، وإذا تعذر عليك الإنكار باللسان فإنك لا تحضر، إلا كما قلنا في حالة ما إذا علمت أن في عدم حضورك مفسدة أعظم، كأن ترتب عليه قطيعة كبيرة، وأنت لست ممن يقتدى بك، بحيث لو أنك حضرت ما علم الناس بك وما أبت وما بالوا، يعني عامة الناس وما جعلوك قدوة لهم، فإنك حينها تنكر بقلبك. قد يقال بأنك تنكر بقلبك وتحضر بقدر الواجب وتمضي لكي تدرأ مفسدة ربما تكون. لكن يقال هذا الأمر لا يقال لكل أحد، إذ الأصل إنكار المنكر، فإن تعذر الإنكار باللسان وإيقاف المنكر وإلا فلا يحضر الإنسان، إلا في حالة كما قلنا قبل قليل أن يكون في عدم الحضور مفسدة أكبر. قال وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف. إذا حضرت ثم علمت بالمنكر، أنت ما علمت بالمنكر قبل أن تأتي، لكنك لما حضرت وجدت المنكر، فإنك حينها تنكر به، تنكره. فإن عجزت واستمر وأنت قد أنكرته وعجزت عن تغييره فإنك تخرج ولا تبقى. فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا في عموم المنكرات، الكفر والمعصية كذلك. قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إذا علمت بالمنكر لكنك لم تسمعه ولم تره، أنت مثلا في هذا المكان وفي الغرفة الأخرى يوجد منكر من طبول، فوضعوا مثلا صالتين، صالة لمن لا يريدون المنكر ولا يريدون الطبول، وصالة لمن يريدونه، وهؤلاء لا يسمعون هؤلاء ولا يرون المنكر. أنت الآن هنا لم تسمعه ولم تره، لكنك علمت، أو عند النساء منكر علمت به، فيقول أنه يخير، يخير يقول أنه يخير بين أن ينصرف وبين أن يجلس وينكر قدر استطاعته. طبعا هنا التخيير كما يقول أهل العلم راجع للمصلحة، فإذا كان في انصرافه زجر لهم وردع لهم، ولما رأوه خارج قالوا لما خرجت؟ قال أنتم وضعتم هذه المنكرات الموجودة فيتأثرون، وربما أوقفوا المنكر لأجل ذلك. أما إذا كان في جلوسك مصلحة أكبر وخوف قطيعة فإنك تجلس. قال ويكره النثار والتقاطه. النثار الشيء الذي ينثر في وليمة العرس، في بعض الجهات عندهم شيء يجعلوا ينثرونه، ربما ينثرون نقودا أو ريالات أو طعاما، فيقول المصنف أنه يكره، يكره النثر ويكره التقاطه. يكره للداعي أن ينثر لأن هذا فيه إسراف ومباهات، ويكره للملتقط أن يلتقطه لأن فيه دناءة وفيه يعني إذلال للنفس. لكن لو أنك حزته، بمعنى أنه سقط في حجرك، أو أنك أخذته من الأرض مثلا بعدما التقط، فإنك تملكه بذلك. ولذلك قال: ومن أخذه أو وقع في حجره فله. لو أنه لما نثر أخذته، أو أنه وقع في حجرك، فإنه لك وتملكه بذلك. ثم قال: ويسن إعلان النكاح. الفرق بين النكاح والسفاح، بين النكاح والزنا، أن النكاح من الفروقات أن النكاح معلن، أما الزنا فمخفى. لذلك من السنة إعلان النكاح، المبالغة في نعم إعلانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح. الإعلان يختلف باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف أعراف الناس. المراد أنه السنة إعلان النكاح. يعني ليس من السنة أن يكون جارك عنده زواج وأنت ما تدري، لأنه جعل الشيء أشبه ما يكون ببقية الأيام. السنة أن يكون هناك إعلان، ومن الإعلان الشهود، ومن الإعلان دعوة الناس، ومن الإعلان ربما قد يكون في بعض الجهات إشعال الأنوار ونحو ذلك. هذه من السنة، يحتسب الإنسان في مثل هذه الأمور بقيد أن لا يكون في ذلك إسراف. قال: والدف فيه للنساء. أيضا مما يسن أن يكون عند النساء دف، والدف يختلف عن الطبل. فالدف سنة ومستحب، وتتقرب المرأة بأن تضع في زواجها دفا، لكن يقال لا بد أن يكون دفا، هذا أولا، ويكون يعني ليس بطبل، وأن يكون للنساء، وأن يكون بكلمات مباحة. فإذا كان هكذا فإن هذا سنة، بل هو أفضل من أن لا يكون هناك دف. وحينما شددت بعض النساء فأغلقت هذا الجانب، توسع الناس في المحرم، والشريعة يعني تراعي النفوس، فالزواج فرح، فجعلت هذا الدف أو والذي فيه إظهار الفرح وإظهار السرور عند النساء لا عند الرجال، عند النساء لا عند الرجال، فهذا مستحب كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف هو الصوت، فيستحب وضع هذا وأن يكون بهذه القيود التي ذكرنا. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.